بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأجرا عظيما. زيادة على ذلك فلقد خصت بعض الآيات والأحاديث أو خصت بعض الآيات والأحاديث المرأة بالتشريف والتكريم، فمن ذلك أن الله عز وجل نصر المرأة المظلومة التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وزوج امرأة من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكرم الأمهات فقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأم بمزيد رعاية واهتمام عن الأبي، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك. وكرمها بنتا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فلذلك نقول: أبشر يا أبا البنات، لأن الأمر ليس كما كان يفعل أهل الجاهلية من التشاؤم حينما تولد البنت، بل إن أحسنت إليها وأحسنت تربيتها كانت لك سترا من النار. وكرمها زوجة فقال الله: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. وقال أيضا: استوصوا بالنساء خيرا. ووضع مبدأ مهما وأصلا عظيما في هذه المسألة بقوله: النساء شقائق الرجال. حينما سئل: أو تحتلم المرأة، أو هل على المرأة يعني من غسل إذا رأت الماء، قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وهناك إذن فهناك إذن استواء في مجالات كثيرة وأحكام متعددة، كقضية الجزاء الأخروي ونيل حقوقها وسماع القاضي لها، في التملك والتصرف فيما تملك، في التراضي في الزواج فلا تكره، في كثير من العبادات تتوضأ وتغتسل وتصلي وتصوم كالرجل باستثناء ما يحصل لها من حيض ونفاس، تزكي كما يزكي، تحج كما يحج، تتصدق مثله. فهناك استواء في ميادين كثيرة. فهل يكون ذلك دعوة للتسوية المطلقة؟ نقول: لا. كما أن هناك أمورا في مساواة في أمور كثيرة، لكن هناك اختلافات أيضا في أمور كثيرة. شيخ العثيمين رحمه الله له كلمة جميلة لما سئل عن عبارة المساواة بين الجنسين، فقال: من الناس من يستعمل بدلا من العدل المساواة، لأن الأصل أن نقول العدل ولا نقول المساواة. يقول: هذا خطأ، يعني إذا قلنا المساواة بدل العدل هذا خطأ، لا يقال مساواة، لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. أما إذا قلنا بالعدل فهو إعطاء كل واحد ما يستحقه، يزول هذا المحظور. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا أن الله يأمر بالتسوية، ولكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وقال: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالإسلام هو دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. وكثيرا ما جاءت الآيات بنفي المساواة، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وقوله: وليس الذكر كالأنثى. أما العدل فالشريعة مبنية عليه، والإسلام دين العدل. أما أن نقول دين المساواة أن يساوي بين الرجل والمرأة، بين المسلم والكافر، بين البر والفاجر، فلا. ولذا أختم بما ذكره بعض الباحثين عن الفروق بين الرجل والمرأة من ناحية التشريح. فمن ذلك فروق جنسية، يقرر أهل التشريح والطب أن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل، والأجهزة الخاصة بالأنثى تختلف عن التي تختص بالذكر، وهذا راجع إلى أصل الخلية التي يكون منها الجسم. فالرجل أضخم هيكلا من المرأة، وأصلب عودا وأقوى، وهي أضعف منه جسما وطاقة، وأرق عاطفة، وأرهف حسا، وذلك تهيئة لها للوظيفة التي جعلها الله لها، التربية والأمومة ونحو ذلك. هذه الرسالة التي لا ينوب عنها أبدا الرجل. فهناك فرق في العاطفة، فالعاطفة عند المرأة أكثر من الرجل لحنوها على أولادها وأهلها، بخلاف الرجل فجانب التعقل فيه أكبر ليتناسب مع وظائفه. وفي بعض المواقف تم عكس هذه القضية، مكث الرجل في البيت وخرجت المرأة للعمل. إيه المشكلة؟ عايزين نغير وظائف. فاتفقوا أنه هي هتطلع تشتغل وهو هيقعد في البيت يربي الأولاد. بالفعل يعني حصل ذلك. فكان أن بكت الطفلة، فحاول الرجل تهزئتها فلم ينجح، فضربها. هي سكتها مش راضية تسكت، فراح ضربها، فزادت في إيه؟ في البكاء، فراح خبط رأسها في الترابيزة وما سكتتش، فراح رفعها وراح رميها على الأرض، فسكتت تماما، اللي هو السكوت إلى الأبد، يعني ماتت الطفلة. هل تجد أما تفعل ذلك؟ هل تجد أما تفعل ذلك مع أولادها؟ لا يكون. لا تقل لي قد يكون هذا استثناء، لكن نحن نتكلم على الأصل. هل رأيت أما تخرج من الحجرة بالليل وتنام في حجرة أخرى لكثرة بكاء الأطفال؟ الرجل يفعل ذلك، أما الأم فلا تفعل ذلك. فالعاطفة عند المرأة أكثر وأعظم من الرجل، وهذا يتناسب مع وظيفتها. ورأوا أيضا طول الرجل يزيد على طول المرأة في المتوسط بمقدار 10 سنتيمترات، وعضلات المرأة أضعف من عضلات الرجل بمقدار الثلث، ووزن المرأة أقل من وزن الرجل في العادة، ماشي في العادة، وهيكلها العظمي أخف من هيكله العظمي. وتزيد المرأة على الرجل أن نسيجها الخلوي يسمح لها باختزان طبقة دهنية، يعني هذا أيضا ليزيد المرأة جمالا. ووجدوا أن خلايا مخ الرجل أكبر من تلك الموجودة عند المرأة، وأن دماغه أكبر، دماغ الراجل، خلي بالكم من الكلام ليه إحاءاتها، دماغه أكبر وأثقل من تلافيف وأكثر تلافيف في المتوسط عن وزن مخها ب100 جرام. ووجدوا أن الجهاز التنفسي عند الرجل أكثر امتصاصا للأكسجين، وأن قلب المرأة أصغر منه في الرجل، وأن النبض لديها أسرع بما يتراوح ما بين 10 إلى 14 نبضة في الدقيقة. وهناك فروق طبية أخرى كثيرة جعلت الكثير من الأطباء يعاملون النساء بشكل مختلف تماما عن الرجال في نواحي التطبيب والعلاج. وذكروا أن المضغ عند المرأة، إيه رأيكم، أسرع ولا أبطأ عن الرجل؟ المضغ طبعا أن المضغ عند المرأة أسرع من الرجل. ليه؟ بسبب قدرتها أكثر على التحكم في عضلة اللسان. طبعا الكلام عند المرأة أكثر من الإيه؟ من الرجل، ما فيش كلام في كده. وأما في حالة الحيض والنفاس فالمرأة تعتبر مريضة بالفعل بسبب كمية الدم التي تنزف، حوالي ربع لتر من الدم، مع انخفاض الحرارة والضغط والإصابة بالصداع والآلام في أسفل الظهر والبطن وغير ذلك. وبعض النساء تحتاج إلى تطبيب في حالة الحيض والنفاس، وهذا إذا أصيب به الرجل في يوم فإنه لا يذهب للعمل، ومع ذلك المرأة تعمل في البيت، تكنس وتطبخ وتهتم بالأولاد. فيجب على الرجل أن يراعي هذا، لأن نفسية المرأة تختلف وتتغير في هذه الأيام. ومن الفروق كذلك أن إرادة المرأة أضعف من إرادة الرجل، إرادة المرأة متغيرة أما إرادة الرجل فثابتة قوية، لأن المرأة تابعة للرجل. وكذلك حتى لا يحصل الصدام الذي يؤدي إلى الافتراق. وأيضا من الفروق أن شجاعة المرأة أقل من شجاعة الرجل، ولذا افترض الإسلام الجهاد على الرجال وليس على النساء، وهو الذي يدافع عن أهله وماله، وعليه كذلك القيام بمهام الشرط والحراسة والأمن وغير ذلك، هذا للرجل وليس للمرأة. أيضا أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. ومن الدراسات كذلك دراسة لبروفيسور أمريكي يدعى ريك، جاء فيها، اسمعوا هذا الكلام المهم، إن عالم الرجل يختلف تماما عن عالم المرأة، إنهما مثل كوكبين يتحركان في مدارين مختلفين، وبإمكان كل واحد منهما أن يفهم الآخر ويكمل الآخر، ولكن ليس باستطاعتهما أن يكون شخصا واحدا. الرجل يجب أن يظل دائما على حالته، أما المرأة فتجب أن تكون موجودا جديدا، تظهر كل صباح بمظهر جديد، وهذا واقع لأن المرأة تحب الزين. لذلك نقول إخواني مثل ذلك كمثل السيارة النقل وسيارة تحميل الركاب. السيارة اللي بنسميها الميكروباص تشيل 14 راكب، السيارة النقل بتشيل كام؟ السواق وإيه؟ واحد جنبيه. ممكن واحد يقول ده عيب في السيارة النقل لأن عدد الركاب فيها قليل. ليه؟ لأن المساحة المتاخدة من السيارة النقل مستعملة في إيه؟ في تحميل البضائع، معنى كده. لكن سيارة الركاب المساحة كلها منصبة على إيه؟ على تحميل الركاب. فده كمال هنا وهذا كمال أيضا في هذا الجانب. فكذلك النقص عند المرأة مثلا في جانب العقل يقابله الكمال في جانب العاطفة، والنقص عند الرجل في جانب العاطفة يقابله الكمال في جانب العقل، فكلاهما يكمل الايه الآخر، فتنسجم الحياة وتستمر الحياة. وهذه تصريحات لبعض أهل الغرب تدل على بطلان دعوة المساواة بين الرجل والمرأة. تقول دافيسون زعيمة حركة نساء تسمى حركة كل نساء العالم، خلي بالكم اسمها حركة كل نساء العالم، بتقول إيه؟ هناك بعض النساء حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل، إن الرجل هو السيد المطاع. دي صاحبة حركة كل نساء العالم، يعني مش حاجة مصرية ولا حاجة عربية، إن الرجل هو السيد المطاع، ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. وهذه هيلين أندلين خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية تقول إن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة غير عملية، غير منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسيمة بالمرأة والأسرة والمجتمع. أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية رينيه ماري تقول إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه. ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد الغرب لطال بنا المقام. وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج، وهي الكاتبة ليلى العثمان. تقول سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة. هي اللي بتقول كده، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، على حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل، نعم أنا امرأة. ثم تقول هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه السجن المؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد